اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد متجدد في هذا البرنامج الحياة الدنيا. هذه الحلقة أيها الإخوة عن قول الله جل وعلا في شأن فريضة من فرائض دينه وركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس منه، ركن الحج. قال الله جل وعلا فيه: ليشهدوا منافع لهم. الحج، وما أدراكم ما الحج؟ فرض الله الحج على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، في أصح قولي العلماء، فرضه على القادرين، على المستطيعين. فقال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، هذه لام الاختصاص، على الناس هذا اسم فعل الأمر، فالله افترض على الناس الحج، لكن من استطاع إليه سبيلا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فذكر أن الحج فرض الله، افترضه على الناس، لأن الله هو القائل: ولله على الناس حج البيت فحجوا. فأمرهم بامتثال أمر الله. فقام رجل وهو من زعماء بني تميم، من زعماء أهل نجد، وهو الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه، فقال: أفي كل عام يا رسول الله يجب الحج علينا في كل سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت إنها واجبة في كل سنة وجب ذلك عليكم، لكن تعجزون عنه. وصدق عليه الصلاة والسلام: من يستطيع أن يحج كل سنة؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد عن المرة فهو تطوع. هذا الحج أيها الإخوة فرض الله، وهو الركن الخامس من أركان دين الله. هل يجب على كل أحد؟ إن كثرة كاثرة من المسلمين قد يكونوا ماتوا ولم يحجوا، فهل يجب الحج على كل أحد؟ الجواب لا، إنما يجب على أهل وجوبه. قال عمر بن الفاروق رضي الله عنه، وكذا قال علي رضي الله عنه، وهما خليفة المسلمين الثاني والرابع: لقد هممنا أن نأمر بالحج فينظر من وجد سعة من مال وقدرة في بدنه ثم لم يحج فيضرب عليهم الجزية. لما؟ لأنه فرط وتكاسل عن فرض افترضه الله عز وجل عليه. الحج له شروط، أول شروطه وأعظمها الاستطاعة، ولهذا نوه الله عن هذا الشرط وخصه بالذكر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما الاستطاعة؟ الاستطاعة في ثلاثة أشياء، والمرأة تزيد في أمر رابع. استطاعة في بدنه بأن يستطيع أن يصل إلى مكة، هذا البلد الذي فرض الله الحج إلى كعبته فيه، وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، ويستطيع الرجوع بعد ذلك إلى أهله. إذن استطاعة في بدنه. ثانيا استطاعة في ماله أن يجد نفقة لهذا الحج الذي يقتضي من الأكثر السفر والارتحال، يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية ونفقاته الواجبة في نفقة أهله وأولاده وبيته. تسمى هذه الاستطاعة ماذا؟ المالية. ومنها الدابة والركوب، سواء إلى أن يصل إلى مكة أو الركوب إذا كان من مكة إلى المشاعر، إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى مكة مرة أخرى. الاستطاعة ثالثا في أمن الطريق ذهابا وإيابا، ويدخل في هذا الأمر استخراج التصاريح الواجبة المتعلقة بأداء النسك في هذا الحج، تصاريح الحج، لأنها من تنظيم ولي الأمر، ولي أمر المسلمين لأمر هذه الشعيرة وهذه الفريضة في حج الله، في حج بيت الله. المرأة تزيد بشرط رابع في الاستطاعة، أن يتيسر لها محرم يحج بها. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فالحج فرض الله، لا يجب على المرأة أن تقدم إلى مكة من سفر إلا ومعها ذو محرم. من محرمها؟ رجل بالغ يحرم عليها النكاح منه أبدا، كأبيها وجدها وإن علا، وابنها وابن ابنها وإن نزل، وأخوها من أي الجهات، سواء كان من النسب أو من الرضاعة، ويلتحق بالمحرم أيضا زوجها. الشرط الثاني من شروط الحج الإسلام، فلا يصح الحج من كافر، ولا يصح الحج من مشرك يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويقصد في عبادته أحدا غير الله. كيف يحج من يدعو حسينا وعليا وعبد القادر وعلى ومحي الدين والبدوي والحضري؟ الإسلام شرط مهم للحج. كذلك الذي يحج ولا يصلي لا يصح حجه. شرط ثالث من شروط الحج أيها الإخوة، وهو التكليف، أن يكون الحاج مكلفا بالغا عاقلا. فالصغير لا يجب الحج عليه، والمجنون لا يجب الحج عليه، ولو حج قبل الحج منهما، لكن يجب عليهما حج آخر إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون. شرط رابع الحرية، أن يكون الحاج حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما قن، وفي رواية عبد، حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. قالوا: لأن القن والعبد مملوك لسيده، وفي ذهابه للحج ورجوعه خطر وتضييع لمال سيده، فلم يوجب ذلك عليه الشارع سبحانه وتعالى. هذا الحج في شروطه، فمن اجتمعت عليه شروطه وجب عليه الحج فورا، من غير تأخير، من غير تراخي، من غير تسويف. فإن سوف وأخر فهو مفرط وآثم على هذا التأخير وهذا التسويف. الحج له منافع، ومنافعه لا يمكن حصرها، ولهذا جاءت في هذه الآية على جهة التنكير: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع منافع في دينهم، بأن يؤدوا فرض الله وركن الإسلام الخامس، أن يشهدوا عرفة عشيتها يباهي الله بهم ملائكته. هؤلاء ملائكة، يا ملائكتي هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله إنها أعظم منفعة، أن تنصرف من حجك وقد غفر ذنبك. من منافع الحج أيضا أنك تعبد الله بالطواف، فالحج فيه طواف الإفاضة، تعبد الله بالسعي، تعبد الله بالتلبية، تعبد الله بالوقوف بعرفة، تعبد الله بالإحرام، تعبد الله برمي الجمار، بالمبيت بمزدلفة، بالمبيت بمنى، بحلق رأسك أو تقصيره في حق الأنثى، بالذبح، ذبح الهدي والأضاحي، شعائر متعددة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بهما، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين الصفا والمروة. من منافع الحج أيضا منافع للمسلمين في توادهم وتراحمهم، يجتمع من أنحاء الدنيا في هذا المؤتمر الإسلامي العظيم الأبيض والأسود، العربي والعجمي، الكبير والصغير، الأمير والمأمور، كلهم في صعيد واحد متواسين في أوامر الله، سواسية في شعائر الله. من المنافع تذكرون يوم القيامة، فإن الرجال تجردوا من ثيابهم ولبسوا إزارا ورداء. من منافعه اجتماع المسلمين بعضهم مع بعض، تعارفهم، بيعهم وشرائهم، فإن البيع والشراء في الحج من المنافع، تلقي العلم بأن يلقى الناس العلماء، يلقون الرواة، يأخذون منهم العلم والحديث. وكان من مقاصد العلماء في الحج مع أداء الركن أن يلقى في هذا النسك العلماء فيأخذ منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل للإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين لما حجوا فلقوا في الحج عبد الرزاق بن همام الصنعاني. هذا من المنافع. من المنافع أيضا في أداء الحج إظهار عزة الإسلام وقوته، إظهار وحدة المسلمين واجتماعهم في هذا الحج ليشهدوا منافع له. وكل حج لا بد فيه من المنفعة، إن كان في خاصة الإنسان أو في دينه أو في دنياه. وهذا من لطف الله عز وجل بنا ورحمته وإحسانه إلينا، أنه ما شرع لنا شعيرة ولا كلفنا بتكليف إلا وفيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. من منافع الحج ذبح الهدي والأضاحي، فالذبح على اسم الله توحيد لله وعبادة ونسيكة، وهو أيضا إطعام للمساكين والمحاويج في يوم عيد الأضحى. فالمسلمون في غير مكة يشاهدون أو يشاركون المسلمين الحجاج بذبح الأضحية، والحاج عليه الهدي إن كان متمتعا أو قارنا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. منافع الحج كثيرة وعظيمة، فلنؤدي الحج كما افترضه الله علينا، ولنحقق ركن الإسلام فينا. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وإلى لقاء قريب آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.